بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف وقال أردت به هذا وهو وديعة، فقال المقر له: لي عليه ألف آخر. صدق المقر في الأظهر بيمينه، فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب. قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد، وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم. نعود إلى المسألة الأولى. ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف، طبعا هنالك فاصل، أقر أولا بالألف ثم جاء بعد ذلك بألف وحمل هذه الألف، ألف دينار ألف درهم، لا يهمنا نفس الشيء الذي اتفق الطرفان عليه، ثم جاء بهذه بألف ثم قال وحمل هذه الألف وقال هذه كانت وديعة عندي والآن أنا أسلمه هذه الوديعة، يا ترى إقرار بالدين أم هو إقرار بالوديعة؟ عند ذلك قال الشيخ: صدق المقر في الأظهر بيمينه. هو في الأصل عندما أقر بشيء يعلمه، فإذا أقر بعارية فتلك عارية، وإن أقر بوديعة فتلك عارية، وإن أقر بدين فذلك دين أيضا. والمقر هو الذي يقرر ما هذا الألف الذي بين يديه. ففي الأصل لو كانت وديعة فإنه يجب عليه أن يحفظها وكذلك أن يعطيها لصاحبها وأن يخلي بينه وبينها عند الطلب. وقد يقال في الوديعة عندي وقد يقال في العارية عندي إلى غير ذلك. قال: لماذا قال صدق المقر في الأظهر بيمينه؟ المسألة بسيطة، إذا كان الإقرار بالألف وبعد ذلك أعطاه الألف، لا، هنا توجد تهمة. عندما أقر بألف المقر له قد يدعي أنه له ألف غير هذه الألف الوديعة، إنما له ألف دين. في هذه الحالة عندما يحلف المقر في الأظهر بيمينه فإن هذا اليمين إنما يكون أن هذا الشيء الذي عنده هو وديعة فقط وليس له عنده دين. أما تلك المسألة أن يدعي المقر له أن له عنده دين فتلك دعوى، والدعوة تحتاج إلى بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب. فإن قال يعني المقر في هذه الحالة وهو معترف قال له علي ألف، فإن قال في ذمتي أو دينا، وهذه الألف التي جاء بها ثم فسرها بالوديعة، عند ذلك يصدق من صدق المقر له على المذهب. عند ذلك عندما يقول صحيح هذه الألف التي أعطاني إياها وديعة نحن لا نختلف عليها، وإنما هنالك ألف آخر، فهذه الألف الآخر ينبغي أن تكون عنده أمانة أو دين إلى غير ذلك، فلا بد من يمين آخر يفعله المقر له من أجل أن يصدق أمام أنت. قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة، قال هذه الألف لي له علي وديعة. طبعا عندما يقر الطرفان بمسألة، هذه المسألة هامة جدا، أقروا بمسألة الوديعة، ماذا يترتب على حكم الوديعة؟ كل أحكام الوديعة. إذا ترتب، قالوا عارية، تترتب عليها أحكام العارية. فالشيخ هنا كأنه يلتفت بنا إلى شيء آخر، عندما تتعاملون مع بعضكم وتقررون مبدأ التعامل، وهذا لمن يدخل صلحا بين الناس عليه أن يفهم هذا الأمر. مثلا جاءك اثنان، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، جاءك اثنان وبعد ذلك قد قاموا بعمل تجارة، هذا العمل للتجارة، ثم خسر هذا العمل ويريد أحدهما أن يحمل الآخر جزءا من الخسارة. قبل أن تحمل أحدهما جزءا من الخسارة، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تعلم ما نوع العقد الذي قام به هذان الطرفان مع بعضهما. فإن كان هذا العقد عقد قراض مثلا، ولم يكن العامل قد أساء، فإن الخسارة على من تكون؟ على رب المال، وإنما يخسر العامل تعبه. من أين أخرجت أنت ومن أين خرجت بهذا الحكم؟ عندما قررت أن هذه الشركة شركة قراض. عندما نقول مثلا هذه وديعة، ويد صاحب الوديعة يد أمانة أو وكالة، ماذا يترتب عليها من التلف؟ كذلك هذا الأمر يختلف. إذا كانت إجارة، إذا كانت عارية، إذا نحن ينبغي علينا قبل أن نحكم في مسألة من المسائل أن نعرف ما علاقة العقد ما بين الطرفين. أما إذا لم نعرف علاقة العقد بين الطرفين، ليس الحكم عند المسلمين هوى يقوله إنسان لك والعرف هكذا، لا، إنما يجب علينا أن نقول هذا كذلك. فهنا الشيخ ماذا يقول؟ قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة، هذا قال له علي ألف ثم قال وديعة وحلف يمينا على أنها وديعة، فالأصح أنها أمانة. عندما قال له علي ألف ولكنه قد ودع، في فرق، لأن ألف الذمة وبين ألف وديعة تختلف. أعطيك مثال بسيط جدا قبل كذلك أن نشرح هذا. استدنت مني ألفا، الألف التي في يدك أخذتها مني، لي أم لك؟ لك. أنت صارت ألفي في ذمتك، أما الألف التي في يدك صارت لك، بدليل أنك تستطيع أن تأكل منها وتشرب وتدفع نفقة لعيالك، صحيح، وتركب وتوهب. لا تقول لا، ليس معنى هذا التصرف أنك تتصرف في مال الغير. هذه الألف التي في يدك صارت ملكا لك بأي شيء؟ بالقرض. وصارت ذمتك مشغولة بألف. أما الوديعة هذه، إذا أعطيتك وديعة ينبغي عليك أن لا تتصرف فيها مطلقا. يعني أعطيتك وديعة الآن 100,000 من فئة الألف، وبعد ذلك قمت فصرفتها إلى قسمين من فئة 500 مثلا، ثم سرق الصندوق وهي عندك وديعة، هل تقول لي الوديعة سرقت؟ الحقيقة 100,000 التي كانت قطعة واحدة، هذه رزمة واحدة، هي سرقت أم سرق المال الذي فصلته إلى قسمين؟ سرق المال الذي، عين الوديعة أنت تصرفت فيها، فلما تصرفت فيها عند ذلك تضمن. حتى لو كان العكس، ربما كانت 100,000 يعني كبيرة جدا، خمسينات ومئات وكذا، قمت أنت بتخفيفها إلى 100,000 فسرقت هذه 100,000. في هذه الحالة على من؟ عليك، لأنك في هذه الحالة عند الاستبدال ما أخذت إثني، أنا أودعت عندك هذا المال، هل هذا سرق أم هذا تصرفت به؟ تصرفت به. لذلك المسألة عندما نقرر عقدا ينبغي علينا في هذا العقد أن نتمم كل الجوانب التي فيه. فقال الشيخ النووي قلت إذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة، الوديعة أمانة، إذن يترتب عليها كل أحكام الوديعة. فلو قال لو كانت عندي وديعة وتلف وأسند التلف إلى شيء ظاهر أو باطن، إن كان ظاهر لا خلاف فيه، وإن كان باطن لابد أن يحلف يمينا أن حريق مثلا لا يعرف قد تلفت هذه الأمانة بسببه، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار. نعم. كذلك ودعوى الرد، مسألة دعوى الرد هل ردها أم لم يردها، كذلك هذه مسألة ودعوى الرد. ففي كل مسألة شأن الوديعة دائما إذا قلت رددتها فأنت تصدق، يدك يد أمانة ولا تحتاج إلى إشهاد في رد الوديعة. وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا. لو قال له عندي، يعني كلمة عندي أو كلمة معي سواء في هذه المسألة، وبعد أن قال له معي أو عندي في هذا قال له بعد ذلك له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة وكانت وديعة، فهذا يصدق. قال صحيح معي وعندي ألف وقد رددتها إليك أو قد تلفت، كل ذلك يصدق به والله أعلم. ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض، فإن كان فاسدا ثم قال كان فاسدا وأقررت لظن الصحة لم يقبل، وله تحليف المقر له فإنك لا حلف المقر وبرئ. ولو أقر ببيع، قال البيع معروف بيع وشراء، لكن قال في الهبة أو هبة وإقباض، قلنا دائما إن الهبة لا تتم إلا بالقبض، لذلك معنى ذلك أقر ببيع إن أنا أخذت هذا المال مقابل بيع عين معينة أو استلمت هذا الشيء مقابل هبة، ثم قال كان فاسدا، يعني سواء البيع أو كان الهبة، ثم قال كان فاسدا. طيب لماذا إذا كان فاسدا لماذا كان الاستمرار في هذا العقد؟ ثم قال كان فاسدا أي غير صحيح، وأقررت لظن الصحة، يعني أنا عندما قلت هذا بيع أو هذه هبة فأنا مقر للصحة والآن هو فاسد لم يقبل قوله، لأن العقود في الأصل إنما تنشأ على الصحة أم على الفساد؟ على الصحة. نعم. قال ذلك، قال وله تحليف المقر له، يعني أحيانا المقر له إذا حلف في هذه الحالة ممكن أن يدعيه، ممكن أن يصدقه، ممكن أن يكذبه. قال المقر له أنا لا أحلف، احلف أنت. لو حلف المقر له عند ذلك يثبت ما يحلف المقر له فيه، أما المقر له ما رضي أن يحلف يمينا، ماذا قال؟ احلف أنت وأنا أصدقه. هذا تسمى اليمين منكولة أو يمين مردودة. معنى ذلك الأصل في كل دعوة البينة على المدعي، أنا أطالبك بشيء، فتقول هكذا آتي وأطالبك، كل واحد يأتي يطالب الآخر بشيء، هذا لا يصح. ماذا يقول؟ يقول أنا أطالبك مثلا بدين، والدليل على ذلك معي شاهد، معي بينة، إلى غير ذلك، يبين. البينة على المدعي قاعدة نبوية وقاعدة فقهية وحديث شريف. قال واليمين على من أنكر، أنا لي عليك كذا. فإذا لم أستطع أن أفعل البينة عند القاضي يقول القاضي ألك بينة؟ رفعنا الأمر للقاضي، أنا لي مع زيد ألف. أول ما يتوجه القاضي إلي فيقول هل عندك بينة تطالب فيها زيد بهذا الألف؟ قلت لا. ننتقل إلى ماذا؟ إلى اليمين. قالوا لزيد تحلف أنه ليس له عليك شيء، احلف وأنت بريء. الأصل أنك بريء وأن ذمتك نظيفة، لكن الآن هذا المدعي أراد أن يلوثها لك، تستطيع أنت أن تنظفها تماما بيمينه. قلت أنا لا أحلف اليمين. إذا حلف هذا المدعي اليمين فأنا وكلته مكانه أن يحلف هذا اليمين، يا يعني معنى ذلك لو كان كاذبا سيحلف اليمين أنا لن أهتم لشأن الدنيا، أدفع هذا الحق ولو كان ليس علي. معنى هذا عندما جاء المدعي يقول أقسم بالله أن لي مع فلان كذا، أي جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، فأنا لا أحب أن أحلف يمينا لا صادقا ولا كاذبا. حولت على من؟ على المدعي. لو حلف المدعي عليك أن تدفع؟ نعم عليك أن تدفع، وله تحليف المقر له. فإن نكل حلف المقر أنه ليس له عليه شيء، عند ذلك يبرأ، نعم يبرأ من البيع والهبة التي كان الحكم سابقا بأي شيء، بالصحة أم بالبطلان؟ بالبطلان. ما قال ثم قال كان فاسدا وأقرضت لظن الصحة لم يقبل، عند ذلك نقول وله تحليف المقر له. فإن نكل المقر له عند ذلك حلف المقر وبرئ، حلف على أن هذا البيع أو هذه الهبة فاسدة، عند ذلك برئ منه. الآن عندنا ألفاظ متتالية، الألفاظ في اللغة العربية لو قلنا جاء زيد بل عمرو، حكم المجيء منفي عن زيد وثابت لمن؟ لعمرو، لأن بل حرف إضراب، يعني أضربنا في الحكم عن الأول وأثبتنا للثاني، لكن في الإقرار هنا إشكال. ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو قال بدل أن يقول هذه الدار قال كلام جديد، غصبت هذه الدار من زيد بل من عمرو، لمن تسلم؟ إلى زيد أم إلى عمرو؟ نحن في هذه المسألة ننظر الدار التي في يده ويده عليها وهو ساكن فيها أو تحت إمرته، يقول هذه الدار لزيد، ثم بعد ذلك يريد أن ينفي، لا لن تكون لزيد بل هي لعمر، كذلك لو قال غصبتها من زيد ثم قال لا من عمر، الحقيقة تنزع الدار من يده وتسلم لزيد. لماذا؟ لأنه أقر أولا لمن؟ لزيد. الإقرار بعد الإقرار لا يجوز أن ينسحب، ليس هذا كالكلام، كلام قد يكون هنالك خطأ في الكلام لذلك يقبل الإضراب في الكلام، أما في الإقرار أنت أقررت لزيد فينبغي أن تكون هذه يعني الدار أن تكون لزيد. بعد ذلك إذا قال بل لعمرين معنى ذلك بعد أن يسلمها لزيد، إن كان زيد فعلا يعترف بأن هذه الدار له أخذها، ثم قال لعمر لا ما عنده دار، معنى ذلك صار في إقرار آخر لمن؟ لعمر، فنقول سلم الدار لزيد واغرم مثل قيمتها لعمر. طبعا هذا إذا كان زيد ليس أمينا، فإن كان زيد أمينا فيقول لا كذبه، عند ذلك يصدق بهذا الإضراب فتعود الدار من زيد إلى عمر ولا يغرم الثاني. يعني إذا نظرنا إليها بقواعد العربية الدار لمن؟ لعمر، وإذا أقررنا فيها بتدرج الإقرار الدار لمن؟ لزيد. وكأن مسألة تدرج الإقرار عند الفقهاء أولى من مسألة الإضراب، ما كأن الإنسان بعد الإقرار لو كان الإقرار لله تبارك وتعالى ثم نكر يصدق. يعني مثلا إنسان أقر بأنه زنى ثم حكم عليه القاضي بالرجم، فقال كنت أحسب أن القبلة مثلا أو أن المضاجعة أو أن مهم لا يوجد دخول حشفة في حشفة، ماذا قال؟ هكذا قال، عند ذلك يرفع عنه حد الزنا، يرفع عنه حد الزنا حتى لو بدأ الناس برجمه، ممكن أن ينسحب ذلك الإقرار. هذا بالنسبة لحق الله، أما بالنسبة لحق الآدميين هذا لا يصح. والأظهر أن المقر يغرم قيمتها بعمر بالإقرار، ويصح الاستثناء إن اتصل. أي مسألة جديدة كنا قد أشرنا إليها بالأمس، له علي ألف، الآن ثبت الألف، بعد ساعة قلت إلا 200، هل يصح هذا؟ نصف يعني 800، هذا لا يصح. أما لو قلت له علي 1,000 إلا 999 مباشرة، له علي 1,000 درهم إلا 999، ماذا بقي عليه؟ درهم واحد. إذا كان الكلام متصلا فيقبل الاستثناء، وهذا الاستثناء يعني الله فشربوا منه إلا قليلا. في القرآن كان فيه استخدامات للاستثناء، جاء مثلا الطلاب أثبت المجيء إلا زيدا، جاء فزيد ما حضر اليوم، نظرنا هكذا إلى عدد الطلاب في 10 وجدنا العدد 9، من الغائب؟ زيد. فأستطيع أن أقول جاء الطلاب إلا زيدا، أو ما عدا زيد، أو خلا زيدا، إلى غير ذلك. أدوات الاستثناء لا يكون زيدا، أدوات الاستثناء كثيرة. ويصح الاستثناء إن اتصل، وما ينقل من الاستثناء الذي له في فارق عن ابن عباس رضي الله عنهما، كأن الأصوليين في هذه المسألة يقولون هذا يعني ليس النقل صحيحا عنه، لأنه لا يعقد في كلام العرب أن الاستثناء يصح إلى وقت ما، حتى قالوا عنده يصح إلى سنة مثلا، تقول اليوم له علي 1,000، بعد سنة تقول إلى 999، هل يصح هذا؟ لا. وهذه المسألة الإقرار والطلاق كما قلنا، لو قال الرجل يملك 3 طلقات لزوجته فماذا قال؟ قال لها أنت طالق مثلا، 3 إلا 2 وقعت 1، 3 إلا 1 وقعت 2، 2 إلا 1، أما لو قال لها 3 إلا 3 وقعت 3، أثبت 3 لا يستطيع أن يخرجها مرة ثانية. فيشترط في المستثنى أن يكون أقل من المستثنى منه. اعترف الآن ب1,000، ينبغي أن يسحب أقل من الألف. ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق. ما معنى الاستغراق؟ يعني عندما يقول 10 إلا 10 هذا يسمى الاستثناء مستغرق، ومعنى مستغرق يعني كأن الإقرار يلزم منه عدم الإقرار، هذا لا يصدق فيه. إذن يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا غير مستغرق. 10 إلا 9 تقبل، 10 إلا 8 تقبل، 10 إلا 7 تقبل، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. يعني إذا قبلنا إلا 9 وقبلنا إلا 1 صيام ولم يستغرق. الآن فهمنا هذه المسألة، فأي كلام قال له علي 1,000 إلا 200 صفر 800، 1,000 إلا 300 ب700، هذا الكلام بسيط. لكن لو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا كذا، هكذا صار يقول، كيف نحسب هذا؟ هذه المسألة أنا أشبهها بشيء بسيط. إنسان بيسحب كل أسبوع فاتورة من عند سوبر ماركت، من عند البقالية، لا يدفع له، بيسحب، فقال هو له علي كذا، ثم أخرج دفعة ودفعها، ثم بعد ذلك سحب، ثم أخرج دفعة، ثم سحب، ثم أخرج دفعة، فبتلاقي الدفتر موجود منه إلى ومنه إلى ومنه إلى كذا. فلو أقر مثلا له علي يعني فاتورة الأولانية 10، بعدين أنا دفعت له 9 منها، ثم بعد ذلك أعطاني 8، ثم بعد ذلك دفعت له مثلا 7، ثم أعطاني 5، ثم دفعت له 4، أدري له كم بقي له؟ هذا السؤال بهذا الشكل يطرح. الشيخ ما أكثر علينا في هذا، أعطانا 3 أشياء، له علي 10 إلا 9 إلا 8. ما معنى له علي 10؟ الآن أقرب العشرة يعني له علي 10 تلزمني، هذا معنى. إلا 10 إلا 9 يعني لا تلزمني، يعني معنى ذلك مدفوعة له. ماذا بقي؟ 1. 10 إلا 9 1، إلا 8 تلزمني، يعني هذا اللي بعد منها، إلا 1 تلزم والثانية لا تلزم، الثالثة تلزم، الرابعة لا تلزم، الخامسة تلزم، السادسة لا تلزم. إذا نحن نبدأ رقم 1، لو كانوا كتار هذه المسألة قد يكون 100 رقم، ماذا نفعل؟ نأتي إلى الأرقام الفردية من الأول وهكذا، نجمعها مع أحسن طريقة، نجمعها مع بعضها، 1, 3, 5, 7, 9, 11، نجمع الأرقام الفردية، ثم نجمع الأرقام الزوجية 2, 4, 6, 8, 10, 12 وهكذا دلوقتي. ثم بعد ذلك نخرج الأرقام الفردية من الأرقام الزوجية، نخرج الأرقام الزوجية من الأرقام الفردية، يعني نضع فوق الأرقام الفردية الثابتة ثم الأرقام الزوجية تحتها ثم نطرح، فإن بقي باق عند ذلك الباقي هذا هو فيه الإقرار، وإن لم يبقى باقي كان آخر رقم. لو بدأنا رقم رقم يعني يتم فيه الاستغراق والثابت ولا ننفي الرقم السابق له. الآن سنطبق على ثلاثة أرقام مرة وعلى رقمين ثم على ثلاثة ثم على أربعة وهكذا. له علي عشرة إلا تسعة، ماذا يلزمه؟ واحد. له علي عشرة أي ثابتة إلا تسعة لا تلزمني، إلا ثمانية ثابتة، كم عليه؟ تسعة. عشرة إلا تسعة واحد، تضاف إليها الثمانية صاروا تسعة. له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، سنأخذ الطريقة التي قلنا إفراد. له علي عشرة هذا مفرد، عشرة لوحدها، إلا تسعة وضعناها في طريق آخر، إلا ثمانية وضعناها مع العشرة صارت العشرة والثمانية ثمانية عشر، إلا سبعة معنى ذلك المطروح منها التسعة والسبعة، تسعة وسبعة ستة عشر، عشرة وثمانية ثمانية عشر، ثمانية عشر في الأعلى ستة عشر في الأسفل، ماذا عليه؟ معنى ذلك أقر باثنين. هنالك طريقة أخرى لكن إذا كان العدد مفرد أو كان مثنى يذكرها الفقهاء، لكن في الواقع في بعض أحوالها يكون فيه خطأ، ولذلك لا أريد أن أتكلم فيها أصلا، فهذه أسلم طريقة يعترف فيها علماء الحساب يعني والفقهاء في آن واحد وهي صحيح. ويصح من غير الجنس، قال كألف إلا ثوبا، هذا في التعامل يحدث ما بين الاثنين. قال له علي ألف، صحيح، كامرأة ذهبت إلى السوق ووضعت ألفا ثم أخذت بعد ذلك ثوبا لتريه لولدها لبنتها لزوجها، ممكن؟ فهذا صاحب المحل ماذا يقول؟ لها علي ألف إلا الثوب الذي أخذته، معنى ذلك كم قيمة الثوب الذي أخذته؟ تساوي قيمة 100 200 300 400، إنما تطرح منها الألف. كثير من الناس الذين يدفعون بعض الأشياء وكأنهم يدفعون هذا المال يعني في مقابل الثوب قبل أن يعني لو لم تعد في الثوب، معنى ذلك قيمته محفوظة لديه. ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، لكن قال ويبين بثوب قيمته دون الألف. أما لو قال والله الألف قيمته مثلا الثوب قيمته ألف أو ألف وزيادة، إذا قال ألف معنى ذلك صار مستغرقا فلا يصح هذا الاستثناء. وإن كان دون الألف له علي ألف، قال لكن هذا الثوب قيمته 950، يصدق، ماذا بقي عليه عند ذلك؟ إذا أعيد الثوب معنى ذلك على صورتنا يدفع الألف، وإذا لم يعود الثوب يدفع الخمسين، والإقرار في الأصل على عدم العودة. ومن المعين قال إلا ثوبنا، ثوب نكرة، ما قال إلا الثوب الفلاني، لذلك طلبنا منه أن يفسر الثوب بالقيمة. قال ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، هذه الدار له إلا هذا البيت، هذه الدار، هذا الكتاب. طبعا عندما يقول علماء الفقه العربية الدار يقصدون فيها كما نقصد أهل الشام البلد، وعندما يقولون بيت يقصدون بذلك الغرفة يعني. فمعنى ذلك له هذه الدار، الدار مؤلفة من عشرة بيوت، الدار من عشرة بيوت كل غرفة تسمى بيت، له علي هذه الدار، هذه الدار، الدار أو الدار أو البيت أو المنزل أو كذا القصر. قال إلا هذا البيت، هذه الدار، إذا نزل إلا هذا البيت، هذه الغرفة مثلا موهوبة مدفوعة القيمة، عند ذلك ليس مثل الخانات مثلا، الخان كله لمين؟ لفلان إلا هذه الغرفة لي، ممكن؟ ممكن. قال ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، هذا يصح لأن البيت جزء من الدار والجزء أقل من الكل، ويصح استثناء الجزء من الكل. ما قال مثلا هذه الدار له إلا هذه العمارة الموجودة فيها عدة دور، لا هذا لا يصح. أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم، عندنا دراهم في كيس وعندنا درهم محطوط كيس ثاني مثلا، قال كل هذه الدراهم أمانة لزيد إلا الدرهم المحطوط في هذا الكيس أو له حلقة أو معلم عليه أو ملفوف بورقة إلى غير ذلك ليس له، إلا ذا الدرهم يعني إلا هذا الدرهم، يصح؟ يصح. وفي المعين وجه شاذ، يعني أن يقولوا لا يكون هذا مستخرجا منه لأن الأصل أقر له بالملك أولا وبعد ذلك كيف يخرج، قلنا إذا صح الاستثناء على بابه يبقى. قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل، ورجع في البيان إليه. دخلت إلى مكان هذه العبيد لزين إلا عبد واحد، طيب عين لنا هذا العبد ما كما قال إلا ثوبا فعين قيمته، هنا بني آدم يعني بني آدم هذا الإنسان عينه. لو كان في معرض سيارات قال كل هذه السيارات لصديقي أحمد إلا سيارة، طيب عينها، يعني لا يشترط مثلا العبيد، نحن نأخذ ونستفيد من مسألة العبيد كما قلنا مرارا في ضرب أمثلة. قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه، هذه السيارات رجع عيننا والله قالها المرسيدس صحيح خلاص انتهينا. فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح، بعد أن قال كل هؤلاء العبيد، وكنا في بلد فيها فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا آمنين في بلادنا وفي أوطاننا. قال هؤلاء العبيد لمن؟ لزيد إلا مثلا هذا العبد المسمى عمرو، أقال عبدا أو سماه وهو يتكلم، جاءت قذيفة ماتوا جميعا، بقي من؟ الذي عين، سواء عينه سابقا أو عينه لا، قال إلا هذا الباقي يصدق، يصدق. وزعم أنه المستثنى صدق، لكن ماذا نقول؟ احلف يمينا على أنه هو الذي استثنيته سابقا، هو الآن لأنه بقي على قيد الحياة تقول هذا، يطالب بيمين، صدق بيمينه على الصحيح. بعد ذلك يقول الشيخ فصل: أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس. لكثير نكون في الطريق يأتي بعض الناس فيقول تعالى يا أخي اشهد لي على أنه قد جاءني ولد، كنت سابقا أتورع عن هذه الشهادة. لماذا؟ قلت أنت إذا كنت تريد أن تشهدني أنه قد جاءك ولد أنا لا أعرفه، ثم سألت عن الناحية ماذا يستفاد منها حتى في القانون، فقالوا عندنا إذا أقر الإنسان لنفسه بولد، يعني ألحق نفسه بولد وكان الحس لا يكذب ويصدق، أنا إذا أشهد على قوله أنه جاء ولد لا أشهد على رؤية الولد، هذا ما يتم الشهادة في النفوس عندنا. قال واحد عند المختار تعال اشهد، قلت له أنا ما شفت، لا أنت تشهد فقط على أنه يقول جاءني ولد فقط، على هذه الشهادة أمام من؟ أمام مختار الحد، هذا يصح ما في شيء. هو لا يجعلك شاهدا على الولادة، شهادة الولادة بدها أربع نسوة وبدها اثنين رجال، نعم طبعا اثنين رجال هذا متعذر إلا إذا كان مثلا أطباء وقد أسعفت إليهم امرأة وهم قاموا به تخريص الولد منها ثم أثبتوا هذا الولد، وكانت هذه المرأة فراشا لزيد فقالوا هذا الولد لزيد، هذا مسألة أخرى. أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته ألا يكذبه الحس. جاني واحد عمره 10 سنين وقال أستاذ تعش هذا إنه جاني ولد، عادة ابن 10 سنين هل يولد لمثله؟ عادة لا يولد لمثله. أما عمره مثلا 13-14 سنة ممكن، وجاءني ولد قال له ها هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. ماذا كان بينه وبين ولده؟ كان 13 سنة. إذن هذا ممكن. وذلك الإمام الشافعي كذلك بالنساء أكثر، قال لقد استمعت أو رأيت جدة لها من العمر 23، جدة ليست أم، صارت جدة وعمرها 23. نحن عندما نحسبها أن البلوغ في بعض البلاد يكون في 9، لو زوجت مباشرة وحملت في 9 يعني 99 أشهر إذا كان هذا الحمل طبيعي لا زيادة ولا نقصان، 99 أشهر صارت أم. لو كانت هذه بنت زوجتها في 9 صار 18 و9 أشهر، بعد 9 أشهر صار 19 و6 أشهر، عند ذلك يمكن أن تكون جدة. إمام الشافعي ماذا قال؟ لها 23، يعني بعد 3.5 سنين كمان زيادة على ذلك. فمن الممكن هذا، إذا كان الولد من الممكن أن ينسب إليه ولا يكذبه الحس، نحن قطعا نعرف أن فلان لم يتزوج، نحن قرناء له في الحي، ثم قال يريد أن يلحق بنفسه ولد، أنت ما تتزوج ولد بدون ثمرة بدون بستان ما يمكن، بدون شجرة ولد بدون زواج لا يمكن، هل تزوجت أولا؟ نعم. هذه مسألة قد يكون يعني خفى عليهم مسألة الزواج في حي آخر يصدق أحيانا، لكن لا بد أن يبين الزواج أيضا، أما هم يكذبونه في الزواج ويصدقونه في الولد. ألا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره. أجى واحد الآن في المسجد معروف أنه فلان ابن فلان، جميل، فإذا كان فلان ابن فلان ثم يأتي آخر فيقول هذا ابني، هذا معروف، هذا معروف النسب، هذا زيد ابن حارثة، خلاص. يأتي عمر فيقول هذا ابني، صار في تضارب الآن. كذلك وأن يصدقه المستلحق، هذا الولد صار كبيرا قال هذا ابني، قال كذبت، ما صدق، قال كذب. عند ذلك إذن إما أن يكذبه الحس أو يكذبه الشرع أو يكذبه المستلحق، إن كان أهلا للتصديق ما كان مجنون مثلا، فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينته. من الممكن أن يقول ولد بالغ ليس هذا أبي، جدنا في خصومة تصير بعض الناس عندهم عقوق، لكنه استطاع أن يقيم البينة على أن هذا الولد بالشهود وغير ذلك، إذن يثبت. وإن استلحق صغيرا ثبت، فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح. استلحق ولدا صغيرا وهو في حالة الصغر لا يعرف الولد شيئا، لكن ربما بعض الناس سولوا له أمرا فقال عند الكبار هذا ليس أبي، من يصدق الأب أم الولد؟ الأب. لماذا؟ لأنه عندما يدعي كان لا يدري ماذا يحدث له. بعد ذلك ما الحكم في الاستلحاق إذا كان ميت؟ هذا الأمر يتعلق بالميت والإرث، أنه إذا قال هذا الميت ابني وكان له مال يترتب على هذا الأمر ماذا؟ إرث. هذا ما سنذكره في الغد، والحمد لله رب العالمين.